السائل الكريم يقول يتعجب بأنه يسمع الصلاة على الميت ولكن لا يسمع الفاتحة. ثاني شيء يقول ختم القرآن ما رأى في المدينة ختم القرآن للأموات يوميا ولم يرى ختم القرآن له. جزاك الله خيرا وأنت تريد الحق إن شاء الله تعالى. أما صلاة الجنازة فلا نعلم أنها جهرية بل هي سرية باستثناء التكبير والسلام، ففي الركعة الأولى تقرأ الفاتحة وفي الركعة الثانية تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة الإبراهيمية، وفي الركعة الثالثة تدعو بما ورد عن السلف: اللهم اغفر لحينا وميتنا وشهيدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكر وانثانا فإنك تعلم منقلبنا ومثوانا، اللهم إن أحيته منا فأحيا الإسلام السنة ومن توفيته فتوفوا عليهما، إلى أن يقول: اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم وأوسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد، من هذا القبيل. وإن كان الميت طفلا زاد: اللهم اجعله فرطا وشفيعا وذخرا لوالديه، اللهم اجعله في كفالة إبراهيم وألحقه بسلف صالح المؤمنين. نعم. بعد الرابعة. وبعد الرابعة يقف قليلا ويسلم. نعم. يقول: لما يقول المؤذن الصلاة على الميت ما يسمع الفاتحة لفلان، يعني قراءة الفاتحة لفلان. نعم. يعني وأصلا كلمة الفاتحة لفلان ليست موجودة في الصلاة على الميت، وإنما تقرأ الفاتحة ضمن صلاتك على الميت. أما ما يقال الفاتحة لفلان أو على روح فلان، هذا لا يجوز، وإن كان بعض القبوريين يفعله. فالفاتحة وحدها لا تقرأ للميت، وإنما نصلي عليه الصلاة المشروعة على وفق ما صلى الله عليه وسلم. نكبر الأولى فنقرأ الفاتحة، ونكبر الثانية فنصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ونكبر الثالثة فندعو للميت، ونكبر الرابعة ونقف قليلا ونسلم. نعم. صلى الله عليكم. بالنسبة لقراءة القرآن للميت بعد الدفن. نعم. نعم. يقول يعني البعض من الناس إذا دفن الميت جلسوا يقرؤون عليه بعض آيات القرآن، هذا كله من البدع. إنما إذا دفن أدعو له قليلا ثم انصرفوا، أدعو الله، كل واحد يدعو بنفسه فيما بينه وبين ربه، ثم بعد ذلك تنصرف. ولم يرد أن الإهداء القرآن أو الفاتحة أو غير ذلك للموتى، بل إن هذا من البدع التي أحدثها الناس. وكل خير في اتباع من سلف، وكل شر في اتباع من خلف. وكل خير في اتباع من سلف، وكل شر في ابتداع من خلف. نعم.